بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله تعالى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في هذه الحلقة المباركة المميزة التي سأتكلم فيها بإذن الله جل جلاله عن معنى عظيم وعن خير كبير وعن نعمة عظيمة منسية عند كثير من الناس يتذكرها الواحد منا عموما في مثل هذه الأزمات. عندما ابتلاني الله جل جلاله بهذا المرض كحال كثير من الإخوة، ينهال عليك الكثير من الاتصالات والرسائل، هذا يريد أن يطمئن عنك، وهذا يريد أن يسأل عن حالك، وهذا يريد أن يسدي لك خدمة، وهذا يسألك عن حاجة، ويطلب منك أن يقضي لك أمرا تريده أو غير ذلك. والله يا أحبة في الله، وأظنكم جميعا شعرتم بمثل هذا عند وقوع أي أزمة، تشعر بقوة وتشعر بفرح وتشعر بسعادة لا يمكن أن تشعر بها بتملك أي شيء آخر. لا تشعر بهذه الفرحة عندما تتملك بيتا ولا سيارة ولا مالا ولا شهادة، إنها قوة ربانية يجسدها قول الله جل جلاله في القرآن الكريم عندما سأل موسى ربه فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ما مقصود الأخ في الله؟ أشدد به أزري. عندما استجاب الله جل جلاله لموسى عليه السلام فقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. والله الذي لا إله إلا هو من له أخ في الله فهذا مرحوم من الله، والأخ لك في الله هبة من الله جل جلاله، ليست لأي أحد من خلقه بل لمن يحب ربنا من خلقه. وقال جل جلاله في بيان عظمة هذه الأخوة، قال لهارون: سنشد عضدك بأخيك، سنقوي لكما مقامكما ومكانكما بتلك الأخوة. لذلك يا أحبة في الله، الحقيقة أن الأخوة في الله قوة، سعادة، تشعر أنك لست وحدك، هنالك من يهتم بك، من يتصل بك، من يسأل عنك، من يخاف عليك. والله أخجل أخجل أمام إخوة كل يوم أكثر من مرة يتصلوا، تريد أي طلب، نريد أن نقضي لك أي حاجة، وكل واحد منا يعلم نفسه وأقل الناس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يكون عندي وعندك. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون. لكن أقول لك بصراحة، لا تفرح، تفرح تفرح أن الله جل جلاله من عليك بإخوة ليس الرابط بينك وبينهم مال، ولا الرابط بينك وبينهم نسب، ولا الرابط بينك وبينهم مصلحة دنيوية، إنما الرابط بينك وبينهم تلك الأخوة في الله. هنا بتتجسد يا إخواني في الله الآية الرائعة الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ في يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء نوعين: النوع الأول الذين لا يتركوا مجلس فيه معصية إلا يتنادون له، روح لوين نسهر، وين بالقهوة، أرجيلي شدة، دخان، فيلم، نحكي مع فلانة، نسهر، يعني نشاهد الحرام إلى غير ذلك. والنوع الثاني لا يعلم عن مجلس إيمان أو مجلس علم أو مجلس ذكر أو مجلس قرآن أو مجيء إلى مسجد أو زيارة عالم أو غير ذلك، إلا مباشرة يأخذ بيد أخيه. إذا رأى من أخيه تأخرا، تقاعسا، ضعفا في الإيمان والدين، وتقدما في معصية من المعاصي، شد على يديه، أخذ على يديه، وربما حاربه، وربما شد عليه وقطعه خوفا منه عليه، حتى يأخذ بيده إلى الجنان يوم القيامة. الصنف الأول بس يتلاقوا أعداء، يقول ويل لك، أنت من ضيعتني، أنت من أخذتني للحرام، أنت من خوفتني من أهل المساجد ومن أهل الدين والإيمان. والآخرون أهل الله الذين أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هؤلاء يتلاقون، يجتمعون يوم القيامة تحت ظل الرحمن، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أعتق سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، أراد أبو جهل أن يغيظ أبا بكر، فقال له بعدما دفع المال وأعتقه، قال له: لو دفعت به درهم لأعطيتكه. فقال أبو بكر: والله لو طلبت به 100,000 درهم لدفعتها لك. تحكي عن أخي؟ ثم أخذ بيد أخيه بلال الأسود الحبشي وأبو بكر السيد الأبيض القرشي، ثم أخذا يمشيان. فكان الصحابة إذا ذكروا أبا بكر قالوا: هذا سيدنا وأعتق سيدنا. لذلك رسالتي وأختم بها لإخواني وأحبابي: حافظوا خصوصا في مثل هذه الأيام على الأخوة في الله. إن وجدت أخا لك حبيبا صديقا في الله، هذا أعضد عليه بالنواجذ، تمسك به، أكرمه، دافع عنه، اجعل المحبة بينك وبينه خالصة لله، احفظه في سره وعلانيته، في حضرته وفي غيبته، كن معه في الشدائد وفي الرخاء وفي أي مكان، كن كما كان سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في تبوك. وكان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قد تأخر عن الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كعب؟ فقام رجل من بني سلمة وقال: يا رسول الله، إن كعب حبسه برداه والنظر في عطفيه. كعب خرج جهاد، خرج يعرق ويتعب في الجهاد، زلمة قاعد مرتاح ببيته، عنده 2 نسوان وعنده 2 وطعام وشراب، خرجوا خرج جهاد وتعب. ولا مين بقوم؟ بقوم سيدنا معاذ مثل الأسد، بنط بدافع عن سيدنا كعب، قال: بئس ما قلت، هذا كلام لا نرضى به، بئس ما قلت، ما علمنا عليه، أي عن كعب بن مالك، إلا خيرا. وهو فعلا سيدنا كعب تأخر ونزلت فيه آيات في سورة التوبة: ولكن أخي من أحفظه في غيبته. بعض الناس والعياذ بالله إذا شاف واحد عم بيتكلم عن فلان وهو جالس بقول: أنا ما حكيت، أنا ساكت، بس تركته يتكلم. نسأل الله العفو والعافية. وأخص بالذكر إخواني أبناء المساجد، أبناء الحركات الإسلامية، أبناء العمل الإسلامي، لا تجعلوا المودة والمحبة بينكم حزبية. شو يعني شيخي؟ مش فهمانينا شو يعني محبة حزبية؟ يعني إذا معي بجماعتي وبنفس فكري فأنا بحبه، وإذا مش بجماعتي وبنفس فكري فأنا أبغضه، بئس ذلك الحب. يا إخواني، الحب الحقيقي حب السلف في الله. وبدي أختم بهذه القصة. سيدنا الإمام مالك اختلف مع شيخه الزهري رحمه الله. سيدنا الإمام مالك كان يرى أن المرأة تحيض وهي حامل. شو يعني؟ يعني إذا كانت وهي حبلى فحاضت فلا يجوز لها أن تصلي وتصوم. شيخه الزهري كان يرى أن المرأة وهي حامل لا تحيض، فإذا نزل الدم فهذا دم فساد استحاضة، فيجب عليها أن تصلي وتصوم ولا يجوز لها أن تترك الصلاة. شوف الخلاف وين؟ احنا بنختلف هيك صح وهيك مش صح، هيك منهجيا دعويا صحيح ولا مش صحيح. شوف ان الخلاف بينهم كم كبير، ترك الصلاة وإقامة الصلاة. هل سمعت من مالك على شيخه شيء؟ هل قال الزهري عن تلميذه شيء؟ أبدا. هذا هو الحب في الله. لذلك نحن بحاجة في مثل هذه الأيام لحب خالص صاف صادق. هذا الحب وإن كان نادرا ولكنه بإذن الله موجود. أدعو كل إخواني لأن يقيموه خاصة في مثل هذه الأيام، وأن يحافظوا عليه، وأن يدعو لبعضهم، أن يدعو لبعضهم البعض في ظهر الغيب. فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أن من أكثر الأدعية استجابا دعوة المرء لأخيه في ظهر الغيب. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلني وإياكم من المتحابين في جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.